الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة الثمار التي نقتطفها ونجنيها ونستمتع بأسرار مقالاتها من حدائق الأنوار، في هذا البرنامج أن نتكلم على صلاة التراويح ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك. كلمة التراويح مشتقة من الترويح، حتى يكون هناك ترويح ألف جسماني، ب ترويح روحاني روحي. الترويح الجسماني، الجسد بيكون مثقل بتناول الإفطار المعروف عندنا هنا في السودان، فهذه الصلاة تجعل الجسد في رياضة بدنية. والترويح الروحاني، هذه الصلاة، الصوم الذي صامه الشخص، الجوع نهر في الروح ترده الملائكة، والشبع نهر في النفس ترده الشياطين، فبورود الملائكة، بمعنى التنزل الذي يحدث. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا التنزل الروحاني الملكي عندما يأتي بسبب الذكر، هذه الصلاة أيضا هذا غذاء للروح، والروح إذا تغذت يعني يمكن أن تكون لها قوة كقوة الجسد تماما. وقد أشار إلى ذلك ابن عطاء الله السكندري العارف السالك في الحكم العطائية عندما قال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. السوابق الهمم هي قوة النفس التي تنفعل عنها الأشياء، وكما قال سيدي الشيخ أحمد طيب الدبشير رضي الله تعالى عنه في الحكم الطيبية: إذا خلع عليك خلع من صفاته صرفك في مخلوقاته بقدرة ذاته. وأشار ابن تيمية إلى ذلك في العقيدة الواسطية عندما قال: ومن أصول أهل السنة التصديق وكرامة الأولياء ومجل الله على أيديهم خارق العادات، فأنواع العلوم والكاشفات على القدرة والتأثيرات. يعني يمكن الروح يعني يكون عندها قوة وتؤثر في الأشياء بإذنه تعالى. وأشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: تحقيقه أن النفس إذا قويت تعلت عن الجسد وكانت قوية التأثير في موتاد العالم وعناصره. وأشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري في المجلد 10 صفحة 114 أن الروح لها قوة قوية جدا، وفسر مسألة العين لأنه التأثير من العين بإذنه تعالى. وأشار إلى ذلك ابن القيم في مدارج السالكين عندما تكلم، سأل يعني ابن تيمية إذا كان ولي تصرف في ولي بالحال هل هذا يجب القصاص أم لا، فقال يعني الولي أن يقتله بالحال كما قتل به. وأشار إلى ذلك أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكبرى في المجلد 10 صفحة 550 عندما قال: التوكل على الله بمنزلة الدعاء على صح القولين، فإنه يورث قوة العبد. شاهدنا يعني هناك التراويح قوة روحانية، ودي مسألة التصرف يعني بإذن الله تعالى، لأن الفاعل حقا هو الموت تبارك وتعالى. التراويح طبعا وقتها بعد صلاة العشاء المالك، يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلاها أول مرة صلى 8 ركعات كما جاء في البخاري في الحديث المشهور، والجلال السيوطي له رسالة تسمى المصابيح في حكم صلاة التراويح، ولم يصلي يعني صلى ليالي ليلة أو ليلتين، ثم بعد ذلك لم يصليها الحبيب صلى الله عليه وسلم 8 مع الشفع والوتر بين 11. لم تصلى في زمان أبي بكر ولا في سنتين من خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. بعد سنتين من خلافة سيدنا عمر ماذا فعل؟ الرجال يعني تميم بن أوس الداري والنساء أبي بن كعب، مجموعة رجالية ونسائية جماعة، وبيصلوا 20 ركعة مع الشفع والوتر 23. الصحابة قالوا له بدعة، فقال لهم: نعمة البدعة. يبقى كون سيدنا عمر جمع الناس لها، ده أمر محدث. 2، إمام للرجال إمام للنساء، ده محدث ثاني. 3، القراءة طويلة، ده محدث ثالث. 4، المواظف في المسجد، ده محدث رابع. والعدد 20 ركعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده محدث خامس. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد فعل هذا الأمر بعد سنتين من خلافته قال: نعمة البدعة. إذن الآن لو نحن مالكيين نصلي 20 مع الشفع والوتر 23، راجح كتاب الرسالة ودي المذاهب الأربعة على ذلك، أو نصلي 8 كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده فعل سيدنا عمر أخذ به الأئمة الأربعة، وده فعل سيدنا النبي 8 ركعات ممكن أن تأخذ به، لكن الناس الآن ممكن بيصلوها 10، واحدين 12، 21-13 ابن حجر في فتح الباري ذكر هذه الأعداد عن بعض التابعين، يعني لا إنكار على من صلى 10 أو 12 أو كذا، لأنه في فتح الباري ذكرت هذه الأعداد، لكن الأولى أن نتقيد ب20 أو ب8 كما هو الثابت في النص. نحن مالكيون بنصلي 20 ركعة. هنا مبحث مهم، لو عندنا واحد المبحث المهم في كلمة نعمة البدعة، نقف من ناحية فقهية وعلمية مع البدعة. سيدنا عمر قال نعمة البدعة، البدعة في اللغة الشيء الذي يكون أولا، كما قال ابن منظور في لسان العرب في المجلد 9 صفحة 351، الشيء اللي بيكون أول شيء، كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا ما أول حاجة نجد أنا ما بدعة، في رسل قبلي. وكما قال تعالى بديع السماوات والأرض، أول بدعة عند أهل اللغة تأتي بمعنى الانقطاع والكلال، أبدعت الراحلة بمعنى تعبت. راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس في المجلد 1 صفحة 209، أول بدعة في اللغة تأتي بمعنى الأمر المستحسن، كما قال ذلك الفيومي في المصباح المنير في صفحة 44، الشيء المستحسن يقال له شيء بديع يعني جميل استحسنته الأنظار. البدعة اصطلاحا يعني عند العلماء بفهم بسيط هو الأمر المحدث، مرات تكون لغوية كما ذكرنا ومرات تكون شرعية، لكن بل فهم ده البدعة تنقسم إلى قسمين، تعميم أي بدعة ضلالة خطأ، لأنه لفظ كل إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لفظ كل عام مخصوص، يعني لفظ عام لكن فيه استثناءات، نقل ذلك العلامة النووي في شرح صحيح الإمام مسلم عندما كان يتكلم على حديث جابر بن عبد الله في فصل الجمعة، يعني فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما في حديث الجمعة المعروف، النووي قال لفظ كل عام مخصوص تحت استثناءات بدلالة يعني قول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء، الريح دي ما دمرت السماوات ولا الأراضين ولا العرش ولا الكرسي ولا، يبقى في استثناء ما دمر الديل، يبقى لفظ كل عام مخصوص. ثم قال البدعة تنقسم إلى أقسام 5، وده نفس كلام كل يعني ما أتى يعني أكثر العلماء، واستقراء كده هو قول غالب وكافة العلماء، حتى المدارس الأخرى زي ابن تيمية، ابن تيمية ده يعني كمدرسة وله أتباع في موضعين من كتبه قال إنه البدعة ممكن تكون حسنة، الموضع الأول مجموع الفتاوى الكبرى في المجلد 20 صفحة 163، أرجع مجلد 20 صفحة 163، سمى البدعة قال وما خالف النصوص فهو بدعة بإجماع المسلمين، وما لا يعلم أنه خالفه فقد لا يسمى بدعة. برضو في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 133 الترك، كان يتكلم على قضية الترك فتكلم على الأمر المحدث، الجديد سمى مصلحة، خلاص خير انت سميها لي مصلحة، محدث أمر جديد ما ترتب عليه ضرر شرعي سميها بدعة حسنة، لا سميها لي مصلحة، لا مشاحة في الاصطلاح، يهمنا إن هناك بدعة حسنة، وابن تيمية أقر بها. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ده كتاب مهم، لأنه ابن تيمية في صفحة 261 أجاز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ابن تيمية صفحة 181 أجاز الرقية بالطلسم والكلام العجم الغريب، وسنتحدث على ذلك لاحقا بإذن تعالى. في هذا الكتاب تكلم على مشاركة غير المسلمين في أعيادهم وأحوالهم والتداخل، بخلاف ما نسمع الآن من تشبه بهم فهو منهم أو كفر أو إلى شال إلى ذلك، ابن تيمية في هذه المسائل حكى الوسطية والاعتدال، والتي نرمي إليها في هذه البلاد الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والتكفير والتفجير، كلها أمور مرفوضة، نحن نتوقع إلى أعلى من ذلك إلى وسطية واعتدال. المسألة التقسيم هذه قرآنية، وقبل أن نقول قرآنية الأدلة على أن لفظ كل عام مخصوص، لاحظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. طيب الصلاة قاعدين نقول بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ بالتكبير كما هو منقول بالتواتر، يبقى لفظ كل هنا عام مخصوص في استثناء، مثال لهذه الصلاة. أيضا الأدلة على تخصيص لفظ كل أحاديث كثيرة، منها حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه من أحد رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني ابن رجب الحنبلي بيقول لي طيب لو أحدث عن هذا ما كان منه، معناته غير مردود. أيضا حديث مسلم في باب الزكاة، صحيح الإمام مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من سن سنة حسنة كان له أجر عمل من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر عبها لمقام من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى قسم سنة حسنة سنة سيئة. هذا الحديث أيضا عضد إنه اللفظ كل هناك مخصوص، أي فيه استثناء. والأمثلة كثيرة، الصحابة لما فهموا ذلك أي واحد يجيب له أمر محدث لا يترتب عليه شيء، زي مسألة حديث رافع بن رفاعة الزرقي اللي ذكره ابن حجر في فتح الباري في المجلد 2، سيدنا النبي بعد ما قال سمع الله لمن حمده، فواحد صحابي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سيدنا النبي قال له بدعة ضلال النار كفرت؟ لا. سأل وقد عرف الصحابي، قال لي لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. ابن حجر علق تعليق جميل، قال: يؤخذ من هذا الحديث جواز إحداث ذكر غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور. يجيب لك حاجة من عندك، القرآن أشار إلى هذا المعنى، قسم البدعة إلى حسنة وإلى قبيحة، كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. كل أهل التفسير ما عدا ابن كثير، ابن كثير عمم، لكن الطبري القرطبي الألوسي جملة علماء التفسير قالوا إنه الاستدلال في الآية إنه البدعة حسنة كلمة الأجر وكلمة الرضوان، الأجر ثواب والرضوان أيضا ثواب، يدل على البدعة الحسنة. والبدعة الحسنة موجودة في من سن سنة حسنة، ذكرت الحديث قبل قليل، موجودة في مسألة التراويح التي ناقشناها، نعمة البدعة لسيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. وإليك نقل في ختام هذه الحلقة، الإمام الشافعي رضي الله عنه، نقول كثيرا لكن نقول الإمام الشافعي، أبو نعيم في الحلية ذكر في كتابه حلية الأولياء في المجلد 9 صفحة 113، الشافعي قال: البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، ما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. أيضا الإمام الشافعي له نقل ذكره البيهقي في كتابه المعروف مناقب الشافعي في المجلد 1 صفحة 468 469، الإمام الشافعي قال: المحدثات من الأمور ضربان، ما أحدث ما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلال، وما أحدث لا خلاف فيه لواحد من هذا من الأمور اللي قضت يعني فهذه محدثة غير مذمومة. إذا الإمام الشافعي قسم البدعة إلى حسنة وقبيحة، وكل الأئمة على ذلك، وأيضا سيدنا عمر والتقسيم النبوي ونحو ذلك. في ختام هذه الكلمات أقول ما يروى عن مالك اللي ذكره ابن حزم نقلا عن ابن الماجشون عن مالك كما يقول: من زعم أن الإسلام بدعة حسنة فقد أعظم على الله الفرية، هذا الخبر فيه انقطاع، وما كان منقطع فهو ضعيف، أو الكلام ده مؤول. ابن حجر في فتح الباري في كلامه عن البدعة: من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم لما كان يتكلم عن حديث البدعة قال إمام مالك قصد أهل الأهواء، يعني الواحد جاء قال الله جسم الله عنده مكان، نقول له أخوي تحدثت أمر ولو دارت خدت لي في قالب البدعة الحسنة لأنه دي قاعدة معروفة أعظمت على الله الفرية. في ختام الكلمات ينبغي أن نواظب على صلاة التراويح، والذكر الأفضل له أن يصلي في المسجد، والمرأة ألف متجالة كبيرة تصلي في المسجد مع الناس، أما الشابة مخشية الفتنة فصلاتها في بيتها أولى. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة ونجني ثمرة من ثمارات حدائق الأنوار.